فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين

سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. صدق الله العظيم.